السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتابعين الكرام. هذا هو الدرس السابع من اجتماعنا على قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري للزبيدي، رحم الله البخاري ورحم الله الزبيدي، وجزاكم الله خيرا على هذه المتابعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، أن يجعل ذلك نافعا لنا عند لقائه. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الحديث رقم 351 من الكتاب، وأحببت أن أنبه أننا في كتاب الصلاة. بدأ الإمام البخاري كتابه ببدء الوحي، ثم الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة. تكلم في الطهارة عن أبواب أو كتب أربعة: الوضوء والغسل والحيض والتيمم. ثم بعد ذلك دخل في الصلاة. لما دخل في الصلاة، الصلاة قسمها إلى كتب وأبواب، لكنه لم يذكر ذلك، لكنها واضحة في ترتيبه. بدأ أولا بفرض الصلاة، ثانيا ستر العورة وما يتعلق باللباس في الصلاة، ثم استقبال القبلة وآداب المساجد، ثم أبواب سترة المصلي، ثم دخل في مواقيت الصلاة. أعيد الترتيب مرة أخرى لينتبه القارئ الكريم، لأن هذا الترتيب مهم جدا في تصورك لأبواب علوم الشريعة. البخاري بدأ ببدء الوحي، بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي صار به نبيا رسولا يجب اتباعه، يجب الإيمان به واتباعه. ثم بعد ذلك الإيمان، ثم العلم، ثم الطهارة. جعلها أربعة كتب: كتاب الوضوء، وكتاب الغسل، وكتاب الحيض، وكتاب التيمم. ثم دخل في الصلاة. في الصلاة قسمها، بوبها أبوابا تظهر في الترتيب. تكلم عن فرض الصلاة، ثانيا ستر العورة وما يتعلق باللباس في الصلاة، ثالثا استقبال القبلة وآداب المساجد، رابعا أبواب سترة المصلي. ثم دخل في المواقيت. بعد مواقيت الصلاة سيتكلم عن الأذان، ثم الجمعة، ثم صلاة الخوف، ثم العيدين، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم الكسوف، ثم أبواب سجود القرآن، ثم أبواب تقصير الصلاة، ثم كتاب التهجد، ثم فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ثم العمل في الصلاة، ثم السهو، ثم الجنائز. وبذلك ينتهي من كتاب الصلاة. أحب منك أن تراعي هذا الترتيب، لأنه مهم في تصور أبواب علوم الإسلام وأبواب الفقه خصوصا. وأنا ذكرت كثيرا أن أفضل المصادر في الفقه الإسلامي، وهي أعلى المصادر على الإطلاق، هي كتب السنن والآثار. فمعرفة أبواب علوم الشريعة وأبواب الفقه مهمة جدا، واستخراج ذلك من كتب الجوامع والسنن مهم إن شاء الله. طيب تفضل يا أسامة، احنا وصلنا إلى 351. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. الله. باب وقت الفجر. عن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. نعم، أكمل. ده أخذناه في المرة الفائتة. إحنا وصلنا إلى 300، يعني الآن دخلنا في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. نعم. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. قال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. نعم، أكمل. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين تقدم، وزاد في هذه الرواية وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم، بعدما ذكر البخاري رحمه الله وقوت الصلاة أو أوقات الصلاة، ذكر الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحري، أن نتحرى بصلاتنا طلوع الشمس أو غروبها، كما جاء في هذه الأحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون، يعني أنهم ثقات، وأرضاهم عندي، يعني أرضاهم عند ابن عباس عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. ثم أكمل بروايات أخرى: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. التحري معناه القصد، وسبب النهي في هذا أن في هذا الوقت يسجد من يعبد الشمس. فالأقرب في هذا الحديث أنه يراد به التنفل المطلق، يعني لو أن إنسانا يريد أن يتنفل تنفلا مطلقا، يريد أن يصلي صلاة ليس لها سبب، فينهى عن ذلك. أما إذا مثلا أراد أن دخل المسجد فأراد أن يصلي أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، أو مثلا طبعا كانت فاتته فريضة وتذكرها، يجوز له أن يصليها، يشرع له أن يصليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاها وقتما ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها صلاها وقتما ذكرها. فإذا ذكر هذه الصلاة، يعني تذكرها في وقت النهي، يصليها وقتما تذكرها. كذلك مثلا إذا كان يريد أن يسافر وأراد أن يصلي استخارة كذلك، فإذا كانت الصلاة لها سبب فإنها تجوز في هذه الحالة. يبقى احنا عندنا 3 أوقات نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة. الوقت الأول اللي هو طلوع الشمس، من يعني من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، اللي هو يعني احنا بنسميه الإيه، إلى الشروق. وبعد ذلك من بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقبيل الظهر، يعني قبيل الظهر بقليل أيضا منهي عن تحري الصلاة فيها. نعم. والحديث الأخير اللي هو حديث أبي هريرة، طبعا كلمة حاجب الشمس يعني طرف قرص الشمس. الحديث الثالث اللي هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين ولبستين، هذا تقدم معنا، وزاد في الرواية: وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني بعد ما تصلي الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني إيه، في نهي عن الصلاة. والأمر والوقت الآخر بعد العصر، يعني بعد ما تصلي العصر حتى تغرب الشمس. أكمل. باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. عن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. نعم، هو جعل لها بابا خاصا، لأن البخاري يريد أن يعرفك أبواب الفقه، فهذا المعنى مستنبط من الحديث قبله، ولكنه مع ذلك يكثر الروايات ويجعل لذلك بابا، مثلا باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد ذلك باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، فهو جعلها أبوابا. أكمل. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله تعالى، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. نعم، هنا يريد أن يبين أن هذا النهي ليس عاما، هذا النهي عن الصلاة بعد العصر ليس عاما. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي ركعتين بعد العصر، يعني كان يقضي هذه الركعات، فهو البخاري بوب بابا ما يصلى بعد العصر من الفوائت، يعني إذا فاته صلاة، فهذا يدل على أن هذا النهي ليس على إطلاقه. فعائشة رضي الله عنها تحلف بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك حتى ثقل عن الصلاة، يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، يعني تعني ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على النوافل والازدياد من الخير، وكذلك كان حريصا على التخفيف على أمته. وهذا فيه أن الإنسان مع نفسه يمكن أن يحمل نفسه ما تطيق، لكن مع الناس لابد أن يختار لهم من الأعمال ما يناسبهم، طبعا نقصد من النوافل. أكمل. وعنها رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. هذا يعني هذا من أم المؤمنين رضي الله عنها، تبين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل. ركعتان قبل الصبح، وهي ركعتان طبعا اللي هو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللي هي سنة الصبح، وركعتان بعد العصر. ويعني كما قلت لكم إن هذا الحديث يبين أن الصلاة بعد العصر النهي فيها في النافلة المطلقة. إنسان مثلا جالس مع نفسه يريد أن يصلي دون سبب، أما إذا كانت صلاة مسببة فيجوز له أن يصليها حتى في أوقات النهي. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال، قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. نعم، في هذا الحديث يريد البخاري رحمه الله أن يبين أن من فاتته الصلاة فإنه يشرع له أن يؤذن، بل هذا يستحب له أن يؤذن، خصوصا إذا لم يكن أذان، يعني مثلا كان في سفر وهذا المكان لم يؤذن فيه أصلا، ثم هو استيقظ في بعد وقت الأذان، فيستحب له أن يؤذن. فكلمة سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، يعني إن هو يعني ينام من هذا السفر، ينام في جانب الطريق. قال: أخاف أن تنام عن الصلاة. هذا فيه أن من خشي من نومه، يعني من خشي أنه إذا نام فاته وقت الصلاة، يجب عليه ألا أن يأخذ يعني حذره من ذلك، يعني يجب أن يستعد لهذا الأمر. بعض الناس يعرف أن هو نومه ثقيل، ويعرف أنه مثلا إذا نام بعد العشاء سيضيع وقت الصلاة، فينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب التي تجعله لا ينام أو لا تفوته وقت الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، يعني بلال قال: أنا يعني سأسهر وأبقى حتى لا تضيع علينا الصلاة. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، يعني الوقت خرج. فقال: يا بلال، أينما قلت؟ يعني أنت قلت أنك ستسهر وتوقظنا. قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط، يعني كانت النومة إيه، يعني غلبته عيناه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منه تفريط في ذلك، لأنه أخذ بالأسباب، ثم أمره أن يؤذن. وهذا هو وجه الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن بعد خروج وقت الصلاة، فهذا فيه أنه لا تفريط في النوم إذا أخذت بأسباب الاستيقاظ. وفي كذلك وجوب الصلاة عند أول تذكر لها. نأخذ بالنا من هذا يا شباب، بعض الناس مثلا أول ما يستيقظ مثلا بعد خروج الشمس، فيأذن أذن عليه الفجر وراحت عليه صلاة الفجر، فماذا يفعل؟ ينام إلى مثلا ساعتين ثلاثة، يقول لك أنا كده كده فاتني الإيه؟ فاتني وقت الصلاة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاها وقتما ذكرها. فلو أنك مثلا أنت نمت وراحت عليك نومة مثلا نصف ساعة بعد وقت الصلاة، بعد خروج وقت الصلاة، فيجب عليك في أول تذكر أو في أول استيقاظك أن تقوم وتصلي هذه الصلاة. في هذا الحديث أيضا مراعاة الإمام أو الوالد أو القائد لو في رحلة مثلا، أن يراعي أمور الصلاة، أن يراعي دين الناس، وأن يهتم به وأن يأخذ بأسبابه. بعض الناس في الرحلات مثلا، أنا ذهبت مع بعض الناس في رحلة فوجدتهم يعني أنا مثلا أنام بعد العشاء، هم يسهرون إلى قبيل الفجر بساعة ينامون. هذا لا ينبغي أبدا، يعني أمر من اثنين، إما أن هم ينامون قبل يعني بعد العشاء مثلا أو بعدها بساعة أو ساعتين، حتى يستيقظوا على الفجر، أو أنهم يبقون إلى أن يصلوا الفجر. لكن إن هو يأتي قبيل الفجر بساعة وينام، هذا لا يجوز. طيب أكمل. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، طبعا في هذا الحديث أظن الحديث معناه واضح، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني الوقت سيخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليته، يعني صلى فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالترتيب، هذا فيه ترتيب الفوائت. يعني لو إنسان فاتته أكثر من صلاة، مثلا نام وراحت عليه نومة ويريد أن يصلي، فاته مثلا العصر والمغرب والعشاء على الفرض يعني، فإنه يصليها بالترتيب. أكمل. باب من نسي صلاة فيصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكره. نعم، من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها. يعني إنسان مثلا صلى المغرب، خلينا نضرب مثالا يوافق هذا الباب، إنسان صلى المغرب وبعدين هو جالس تذكر أنه لم يصلي العصر، يعني تذكر أنه مثلا كان في الجامعة وسمع الأذان وقال سأصلي حينما أخرج ونسي، فهل إذا صلى العصر يجب أن يصلي المغرب حتى يراعي الترتيب؟ لا، لا يجب على كلام البخاري هنا في هذا العنوان، إن هو من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، إذا تذكر هذه الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، يعني لأنها هي الواجبة عليه. وطبعا هذا فيه أمران، الأمر الأول أنه أن ترك الصلاة يعني لا ينبغي إلا أن يكون هكذا، إلا أن يكون نسيانا، لا ينبغي أن يكون عمدا، لكن يكون الإنسان ناسيا. تمام. الأمر الثاني أن كفارتها هي وجوب أن تصليها وقت ما تذكرتها. ماشي أكمل. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. نعم، هذا فيه كذلك فضل انتظار الصلاة، وفيه فضل الله تبارك وتعالى على من انتظر الصلاة. وانتظار الصلاة لا يلزم أن يكون فقط في المسجد، يعني انتظار الصلاة إن الإنسان يكون يعني جاهزا لكل صلاة، حتى لا بد أن يجهز أهل بيته، يعني يكون فكرة الخمس صلوات اللي هي الفروض في المنزل تكون حية. يعني أنا بعض الناس مثلا هم المقيمون في أوروبا ليس عندهم أذان، وهذا هو الأغلب، فأنا أستحب لهم إن هم يعني يضبطون وقت للأذان وواحد من أفراد الأسرة يؤذن. جميل طبعا إن هم يضبطون وقت الأذان مثلا على موبايل، هذا جميل، ولكن الأجمل أن تعود ولدك على الأذان. مثلا أحيانا نخرج رحلة مثلا فوق جبل وهذا المكان ليس فيه مسجد، فيؤذن الولد يتعود، يعني يعتاد ان في هذا الوقت هو وقت الصلاه، ويسمع الناس ويؤذن ويكون جريئا في ذلك. فلم يزالوا في صلاه ما انتظروا الصلاه، يعني في ثواب هذه الصلاه. اكمل. حديثه على رأس 100 سنة تقدم. عشان نبين بس وجه الباب، السمر في الفقه والخير بعد العشاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه المعلومه، قال لهم هذا الحديث بعدما صلوا الايه؟ العشاء. تمام؟ يعني بعد اذان العشاء. فهو البخاري يريد ان يقول ان السمر في الفقه او الخير بعد العشاء جائز، لان في حديث بينهى عن ايه؟ عن السمر بعد العشاء او الحديث بعد العشاء. هو يقول ان هذا مقيد. اكمل. حديثه على 100 سنة تقدم. وفي رواية هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم، البخاري أيضا يريد أن يستدل بجواز الثمر في الفقه أو الخير بعد العشاء بهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلوا العشاء وأثنى عليهم بانتظارهم الصلاة ذكر هذا الحديث وتقدم معنا: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني بعد قرن أو بعد 100 سنة لن يبقى أحد ممن كانوا أحياء في هذا الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وهذا فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وفيه كذلك قصر أعمار هذه الأمة، وبعض الناس استنبط منه يعني بعض الفوائد الأخرى، لكن يعني أظن أن المقام لا يتسع له. أكمل. باب السمر مع الضيف والأهل. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10، قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشر. ليس عندي أنا هذا المتن، أنا عندي انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ب10، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عندك؟ الشيخ هناك زيادة هنا في المثل. طيب ماشي، أكمل. قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري، قال: وامرأتي، وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك؟ أو قالت: ضيفك. قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فجدع وسب، وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا، إلا ربا من أسفلها ربا أكثر، إلا ربا إلا ربا نعم إلا قال: ويم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها. فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك ب3 مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده. وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، ففرقنا 12 رجلا، ثم مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. نعم، البخاري رحمه الله يريد أن يؤكد على هذا، يؤكد على أن النهي عن السمر بعد العشاء هذا هو السمر الذي فيه تضييع وقت. أما إذا كان الإنسان مع ضيف له، أو كان مع أهله، أو كان مع أبنائه، أو كان في علم، أو كان في خير، أو كان يتفقد إخوانه، فإن ذلك جائز. فذكر هذا الحديث الذي فيه كرم أبي بكر رضي الله عنه، وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وفيه كذلك جواز اتخاذ المسجد سكنا عند الحاجة، لأن أهل الصفة كانوا يقيمون في المسجد، يعني كأنه مكان يأتي يقيم فيه من ليس عنده بيت. فيه كذلك إكرام الله تبارك وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك يعني حث الرجل أهل بيته على إكرام الضيف، وهذا من أحسن ما يكون، أن الرجل يعني تعلم امرأته حبه للأضياف، وكذلك يعني يكون البيت بيت كرم وبيت قرى. ماشي، أكمل. كتاب الأذان. باب بدء الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. تمام، أردت أن أذكر هنا أن فيه هذا الحديث فيه جواز الشبع، لأن بعض الأحاديث تنكر الشبع، اللي هو أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا، أو أكثركم جوعا يوم القيامة، أكثركم جوعا يوم القيامة، وهذا الحديث الأقرب فيه أنه لا يثبت، إنما الصواب جواز الشبع، عند الإنسان يأكل إلى أن يشبع، وإنما النهي أن يزيد عن ذلك. تمام، هذا هو المكروه له، أما أن يشبع فهذا جائز، وهناك أحاديث كثيرة تثبت هذا المعنى. أكمل، لأن في حديث اللي فكتاب هو نحن الأذان قوم، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هذا حديث طبعا موضوع اصلا ماليش وجود اصلا، تمام، لكنه مشهور. وللاسف هذه الاحاديث يرددها بعض الخطباء دون اي تثبت. ولذلك انا كثيرا ما اؤكد ان امام المسجد او الخطيب او العالم او الداعي ينبغي ان يكثر من القراءه في كتب السنن، واذا قرأ فيها لن يحتاج الى الاحاديث الضعيفه. في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه، وفي كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح السنه ما لا يحوج احد قط الى غيرهما في وعظ الناس وتعليمهم. لكن لكونه لا يعلم هذا الصحيح، أو ليس عنده أصلا يعني معرفة بالكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة، ولا حتى يسأل أهل العلم ليعرف ما هي الأحاديث الصحيحة، يكثر في كلامه الأحاديث الضعيفة وتنتشر. أكمل. كتاب الأذان، باب بدء الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. نعم، كلمة يتحينون يعني ينتظرون وقت الصلاة ويحسبون لها. تصور لو أن الإنسان لا ليس هناك أذان، ماذا كان يجب علينا؟ إن الإنسان يبدأ كل مدة يبص، ينظر في الساعة، ينظر في الساعة، الساعة مثلا 12 ونصف، باقي نصف الساعة على صلاة الظهر، بعد شوية ينظر كمان. فهم كانوا يتحينون هكذا. فبعد ذلك اقترحوا اقتراحات، أن يتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وبعضهم قال لا، بوق اللي هو القرن يعني مثل قرن اليهود. وبعد ذلك عمر رضي الله عنه اقترح أن يبعث رجل ينادي بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا بلال. في الحديث طبعا استحباب أن يكون المؤذن قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فنادي بالصلاة. وفي الحديث كذلك من قبل عمر رضي الله عنه من حسن اختياره وحسن اقتراحه رضي الله عنه. وفي الحديث: كان في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فهو عمر. محدث يعني أنه يعني يلقى في قلبه من حسن الاختيار. أكمل. باب الأذان مثنى مثنى. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. نعم، كلمة يشفع يعني مرتين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تمام. إلا الإقامة اللي هي قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة يعني في الإقامة يخليها فرد. وهذا فيه الايه؟ فيه ان الاقامه مره واحده. يعني احنا عندنا في الاذان طبعا في خلاف في الاذان، في الفاظ الاذان، لكن الاذان المعروف عندنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. لكن في الاقامه الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. يعني يوتر الاقامه، يعني يجعل الاقامه وترا، لكن لما يقول قد قامت الصلاه يجعلها يعني شفعا. أرجو أن يكون الكلام واضحا. تفضل. باب فضل التأذين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله القراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. طبعا من احسن ما يفعله المؤمن في عبادته ان يعرف ثواب ما يعمل، وان يعرف فضل ما يعمل، وان يعرف اثر ما يعمل. من هذه الامور انه يعرف ان التأذين من اعظم اسباب طرد الشيطان. ونعرف بيوتا كثيره يحدثني افرادها ان هو حس ان البيت ده في عفاريت، في شياطين، من كثره ايه؟ من كثره المشاكل بين الرجل والمراه. انا حينما اسال الرجل: طيب انت احكي لي يومك، والله البيت لا يذكر فيه الله، فيه الله، ولا يتلى فيه آيات الله، ولا الحكمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف بعد ولا يصلى فيه. يعني لا الرجل بيصلي، ولا زوجته بتصلي، ولا الأولاد بيصلوا. ده يعني ده أنت بيتك المفروض يكون ملعب للشيطان. لابد أن تعلم أن الشيطان عدو مضل مبين، كما قال موسى عليه السلام، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. والعدو المضل المبين هو الذي لا يتركك حتى ينال منك شيئا. فأنت ينبغي أن تتعلم الأمور التي تطرد هذا الشيطان من بيتك ومن نفسك، وأن تصرف وسوسته عنك. من أعظم هذه الأمور أن يؤذن في بيتك، وأنا أؤكد على كل والد ووالدة لا يسمعون الأذان في بيوتهم، والأولاد لا يسمعون الأذان، يجب أن تتخذ هذه الوسيلة، أنت تؤذن أو ولدك يؤذن، علم ولدك الأذان، أو على الأقل تضبط الهاتف، أو تضبط مثلا، أو تجعل مثلا الإذاعة تفتح عندك. المهم أن الخمس صلوات لابد أن يسمع أبناؤك الأذان. فهنا في هذا الحديث إذا نودي للصلاة، يعني أذن له، أدبر الشيطان له درات حتى لا يسمع التأذين، هو يكره هذا، يكره ذكر الله. إذا قضي النداء أقبل. لماذا؟ أقبل حتى يحول بين الرجل والصلاة، حتى إذا ثوب بالأذان أدبر، تمام؟ حتى إذا قضي التثويب أقبل، خلاص بقى سنبدأ الآن في الإيه، في الصلاة، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يبدأ يحدث أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعني يحول بينه وبين الخشوع. هذا فيه عداوة الشيطان للإنسان، فيه كذلك استحباب رفع الصوت بالأذان، فيه كذلك أن يكون بين الأذان والإقامة فسحة، لأنه هو قال إذا ثوب يعني أقيمة للصلاة، يعني يكون في وقت بين الأذان والإقامة، تمام؟ فيه كذلك الخشوع في الصلاة، وترك الوساوس، إنك أنت لا تسترسل معها. فيه كذلك دفع خواطر الشيطان. ويعني كما قلت لك، الوصية هي أن يؤذن في بيتك، سواء يعني تسمع، إذا لم تكن تسمع أذان المسجد، وهذا كثير من الناس، حتى في ناس موجودة في بلاد العرب ولا يسمعون صوت الأذان لبعد الإيه المسجد. فالأولى إن هو يتخذ مثلا هاتفا، أو هو يؤذن كل صلاة ويعلم أبنائه. أكمل. باب رفع الصوت بالنداء. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. نعم، هذا أيضا من الأمور التي يجب أن تعلمها ولدك، أن يكون جريئا في الحق. بعض الناس مثلا إذا جاء يؤذن في مكان فيخفض صوته جدا وكأنه بيعمل شيئا منكرا، هو يرى الناس حوله يعني يشغلون الأغاني بصوت عالي ويصيحون في الشوارع، وهو حينما يؤذن يكون يعني خائفا ويكون خجلا. لماذا؟ لماذا؟ يجب أن تكون جريئا في الحق. يعني ما المشكلة انك انت تؤذن بصوت عالي؟ اصلا الهدف من الاذان هو ان يسمع الناس وان يعرف الناس بقرب دخول وقت الصلاة. وانا يعني اذكر اول ما بدأت اصلي، كان في بطولة جمهورية عندنا في النادي، كنت بلعب كاراتيه، وبعدين انا عرفت ان الصلاة واجبة، يعني عرفت هذا الحديث اللي هو ان اللي اقصد الاذان، ان احنا نكون في مجموعة لابد ان يؤذن. فذهبت إلى رئيس لجنة الحكام وقلت له، أنا كنت يعني فكرت أول تفكير إن أنا أذهب إلى المسجد وأصلي ويعني أترك البطولة وبعدين أبقى أرجع مرة أخرى. ففكرت قلت لا، يعني كل هؤلاء الناس لم يسمعوا أذان العصر. وأتذكر هذا اليوم يعني كأنه اللحظة، مع إن هذا اليوم قبل 20 عاما. فذهبت إلى الرجل، اخترت أعقل الناس اللي هم الحكام، فقلت له: السلام عليكم كابتن كذا. فقال لي: عليكم السلام، في يا ابني؟ فقلت له: يعني انت وقت العصر دخل. فكأن الراجل اصلا استغرب، قال لي: طب وانا مالي، يعني اعمل ايه يعني؟ قلت له: يعني المفروض الناس تسمع الاذان. فقال لي: طيب ازاي يعني نسمعهم الاذان يعني؟ قلت له: استأذنك انا اؤذن للصلاه، ويعني ونقيم الصلاه، يعني مش مهم نصلي السنه ولكن نقيم الصلاه، لان هما بيكونوا مستاجرين الصاله وقتا محدودا. فانا حاولت اسهل له الامر، قلت له: كمان هنصلي جمع وقصر لان احنا مسافرين اغلبنا. المهم الراجل استغرب جدا، قلت له: انت تعرف يعني؟ بدات احاول احمسه، قلت له ان تقريبا في عدد كام من الجماهير، كان في حوالي كام يعني، يمكن 2000 او شيء. قلت له: كل هؤلاء ان شاء الله يكونوا في ميزان حسناتك، لانك انت يعني رئيس لجنه الحكام، وانت يعني هتكون يعني اذنت بهذا الامر. قلت له: انا ممكن اروح اصلي في المسجد ومفيش اي مشكله، ولكن انا احب انك انت تنال هذا الثواب. قال لي: طيب يا ابني امسك الميكروفون اذن. سبحان الله، أذنت. يعني أريد أن أقول لك تقريبا نصف الناس اللي هم الجماهير، لأن كل واحد بيكون جايب أمه وأخته العيلة بقى كلها، نصف الجماهير تقريبا نزلوا صلوا. ال ال الأجمل في هذا ليس فقط مجرد الثواب، إنك أنت تكون قويا في دينك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: نعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز الثقة. من معنى عجز الثقة ان هو يعجز عن الجهر بدينه، يكون خائفا. لا، انت مثلا موظف، انت موظف، انا الافضل عندي انك انت اذا كان معك مجموعة اصدقاء تتخذ مسجدا او مصلى في الوظيفة، في المكتب مثلا او في كذا، وتقيمون الصلاة. وانا رأيت هذا في شركات كثيرة جدا، ان اول ما يؤذن الاذان الناس بتجتمع في مصلى معين. هذا والله من احسن ما يكون، لان في بعض الناس مثلا يكون بيلعب كوره، يوم جاي هو اول ما الاذان يؤذن يروح هو يصلي في المسجد وحده، هذا جميل. ولكن انا في رايي الاجمل ان هو لو في الملعب هذا بعيد عن المسجد يؤذن ويخلي اللاعبين يعني يصلون معه. انك انت تنشر دينك، يعني تحاول تكون جريئا في دينك من جهه، وتنشر هذا الدين من جهه اخرى، لا تفكر في نفسك فقط. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون لأنه ليس إنسانا عاديا يريد أن يصلي وانتهى الأمر، لا، يحب الدين ويحب أن يرى مظاهر الدين. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ما أجمل هذا، يعني ما أجمل أن يستحضر الإنسان هذا الثواب. لذلك فضل الأذان هذا كبير. أنت حينما تعلم ولدك الأذان وتجعله في المسجد يؤذن، يذهب إلى قبيل الصلاة مثلا ب5 دقائق ويؤذن، أو يؤذن في البيت، أو يؤذن في ملعب الكورة، أو يؤذن في الرحلة، والله هذه هو أنت كيف تربط ولدك بالله؟ ما هو تأتي يعني عايز أقول شبرا بشبر. يعني كل حجر تضعه في بناء ولدك في علاقته بالله تبارك وتعالى، يعني ينغرس حب الله وحب الإسلام في قلب الولد من هذه الأمور اللي أنت تتصورها بسيطة. إن الولد يجهر بالدين ويحبه ويكون حافظ للأذان ويردد له ويتسابق في الأذان لأنه عرف فضله. أنت لما تصور لولدك تقول له، يعني أنا كثيرا طبعا أتكلم بلهجة الولد، لأن الدورة هذه في الأصل يعني أول من أريده بها هم الآباء والأمهات، حتى يعني يقرأوا هذه الكتب على أبنائهم في المنزل، صحيح البخاري وصحيح مسلم، واخترت المختصر. فأنا أريد أنك أنت تصور لولدك هكذا، تقول له: تصور أن كل الناس مثلا أنتم في رحلة أو في مدرسة مثلا أو في نادي، تقول له: تصور كام واحد موجود هنا؟ فيقول لك مثلا يعني أكثر من 500. فتقول له: 500، طيب والجن؟ يعني الله أعلم بعددهم. والأشياء كمان، الأشياء والأغراض من شيء، هذا يدل على أن كل الجمادات وكل شيء سيشهد له. تقول له: تصور أنت لو أذنت كل هذا يشهد لك. هذا يحمس الولد على أن يؤذن وأن يكون جريئا بدينه. أكمل يا أسامة. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. نعم، طبعا هذا يدل على أن الأذان شعار الإسلام، فكيف يكون هناك بلد لا يؤذن فيها؟ والله أنا لا أخفيكم، يعني أسم إذا ذهبت إلى بلد من البلدان التي لا يؤذن فيها، والله من هذه من الأمور التي يعني ينقبض فيها قلبي جدا، وأحب أن يعني قدر الإمكان أكون في المسجد وقت سماع الأذان قدر الإمكان، أو لو أنا مع أصدقائي واحد فينا يؤذن. لكن الإنسان يعيش بدون سماع الأذان، والله يعني أريد أن أقول الأذان نعمة كبيرة كبيرة، لا يمكن أن يشعر بها إلا من فقدها، لا يشعر بها إلا من فقدها. فشوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، أنس يقول، لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. يعني إيه؟ هل الأذان يردد عند هؤلاء؟ إذا هم مسلمون، فهذا يدل على أن الأذان شعار الإسلام. فكيف يكون هناك بيت لا يسمع الأذان؟ والله أنا لي أصدقاء يسكنون في بلدان لا يسمعون الأذان نهائيا، وإنما يعني كل مدة يقول له: يا ترى هو الأذان أذن؟ آه طيب يلا نقوم نصلي. لا، ده الأذان أذن بقاله نصف ساعة، ده بقاله ساعة، تصدق الظهر راح؟ لا، يجب أن يكون عندك ضبط ومعرفة لمواعيد الأذان ومواعيد الصلاة، ولازم يؤذن في بيتك أو تكون بتسمع الأذان، حاجة من الاتنين، إما أنك أنت تؤذن أو أبنائك يؤذنون، أو تضبط على الأقل على الهاتف. في دلوقتي برامج بتضبط على الهاتف، هذا الأمر لا تستهين به، إن ولدك يبرمج على الصلوات، يكون مبرمج ويسمع كلمة الله أكبر، وتعلمه ما معنى كلمة الله أكبر هذه، وتعلمه كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وكلمة حي على الصلاة، وكلمة حي على الفلاح، وتعرفه أنه ما دام يصلي فهو في زمرة المفلحين، قد أفلح المؤمنون. شوف سورة المؤمنون بدأت بماذا؟ بدأت بقد أفلح المؤمنون، أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني كأن الصلاة هذا أمر مسلم، وإنما يعني يربط الفلاح بالخشوع فيها. طيب وفي آخر السورة قال إنه لا يفلح الكافرون، هذا يبين معنى كلمة حي على الفلاح. يبقى لا بد أن يتعلم ولدك هذا، وأن يحبه، وأن يجهر به، وأن يحفظه، وأن يتسابق عليه. يعني أعرف بعض الآباء يجعل جدولا لأبنائه، أنا شفت أبنائه بيتخانقوا على اللي يأذن، لا أنا اللي هأذن، أنا اللي هأذن، فرحا بالأذان. تمام. طيب قال طبعا فإذا سمع أذانا كف عنهم، يعني معنى ذلك أنهم مسلمون، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، يعني كده عرف أنهم ليسوا مسلمين، فهذا يدل على أن الأذان شعار الإسلام الظاهر، وهذا طبعا فيه أنه لا يجوز الاتفاق على ترك الأذان، ما ينفعش يكون بلد أو قرية لا يسمع فيها الأذان، وهذا كذلك فيه فضل أذان المنفرد، يعني لو في واحد بيصلي لوحده يؤذن، يعني إنسان مثلا حين يكون الإنسان مسافر لدولة ليس فيها أذان يؤذن، هو يؤذن ويقيم، يؤذن أول ما يدخل وقت الصلاة ويقيم. تفضل. باب ما يقول إذا سمع المنادي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمد رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، يعني انك انت تردد الاذان هذا ايضا مهم، يعني اذا يعني هذا تعلمه ولدك ايضا، ان هو يردد الاذان، ولو انت كنت في درس مثلا او في لعب او شيء توقف اللعب وتردد الاذان. وكلمه اول ما تاتي عند كلمه حي على الصلاه او حي على الفلاح تقول: لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا ايضا فيه معنى جميل، وهو ان الانسان لا يعان على الصلاه ولا على الفلاح الا بقوه الله تبارك وتعالى. ماشي، احنا كده وصلنا ل 370. اكمل يا اسامه. باب الدعاء عند النداء. لو سمحت شيخنا، الأخوات يسألن: هل يشرع الأذان لمجموعة من النساء ليس فيها رجال؟ إذا كنا في مكان ولا يسمعنا الأذان، هل يشرع لهن الأذان؟ نعم، والله هذا الامر يعني الذي يبدو لي ان هو يشرع لهن اذا لم يسمعن الاذان، يشرع لهن إذا لم يكن هناك أي رجل يقوم به، يعني لا أعلم ما يمنع من ذلك، يعني إذا كنا مجموعة نساء ليس عندي علم بأن هناك نهيا عن هذا. أما إذا كان يعني في رجل أو في ولد مثلا صبي يؤذن هو، لكن ليس عندي حجة في نهي النساء عن الأذان خصوصا إذا لم يسمعنا. أكمل. باب الدعاء عند النداء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، طبعا في هذا الحديث شوف البخاري كيف يتدرج بك، يعني يكلمك انت، يعني يكلمك عن الاذان، يعني كما نقول بابا بابا، وصل هنا انك سمعت الاذان. طب وبعد الاذان من قال حين يسمع النداء، طبعا بعدما ردد النداء اللي هو الاذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الاسلام، يعني الله سبحانه وتعالى هو رب هذه الدعوة، دعوة الاسلام، والصلاة القائمة، هذه الصلاة يدعو لمن؟ يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، هي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي، يعني أنت المنتفع من هذا الدعاء، يعني أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت المنتفع به، لأن هذه المنزلة ينالها النبي صلى الله عليه وسلم سواء دعوت أم لم تدعو، وإنما تدعو لتنتفع أنت. أنا أريد منك أن تتخيل شخصا، والله أنا أريد منك أن تتخيل أنت كده مع نفسك. كثير من الشباب يقول لي أنا أقع في كثير من الذنوب، فأنا أقول له طيب أنت احكي لي يومك. يومه ليس فيه عمل واحد نافع، لا بد أن تفهم أن العمل الفاسد يحل محل العمل النافع، بمعنى أنت عامل زي لعبة المكعبات كده، تمام، في فراغات في نفسك، أنت ملأت الفراغ بأشياء تافهة أو محرمة، يا إما تافهة يا إما محرمة، تمام، يا اما مثلا نايم طول النهار، يا اما بتلعب العاب اللي هي الكترونيه، يا اما عمال تتصفح في النت، يا اما بتتفرج على اي حاجه، فانت يومك هكذا. لازم تفهم ان مشكله هذا ليس فقط في انك انت بتعمل شيئا محرما او تافها، المشكله انك مصروف عن الشيء النافع. لذلك واحد يعني قال لي انصحني كيف ازيل الامور غير النافعه من يومي، قلت له ادخل الامور النافعه في يومك تزيح وتكتسح الأعمال غير النافعة. ليه؟ لأن العمل غير النافع يحتل مكانا من نفسك. فأنا أريد، لماذا أنا ذكرت هذه المقدمة؟ أريد منك أنك تتخيل شخصا تعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، في الاستيقاظ وفي النوم والأذان، وقت الأذان وبعد الأذان وبعد الصلاة وعند نزول المطر وعند سماع الديكة، وهو مثلا بعدما أكل عند الأضياف وبعدما أكل وهو قبل أن يدخل دورة المياه. هل تتصور أن هذا الشخص الذي يصون نفسه ألا يضيق على نفسه فرصة المعصية؟ طبعا، وهذا من معنى قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. فلذلك ينبغي أن تربط نفسك وولدك بهذا، تتعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم ولدك هذا حتى يكون محاطا بطاعة الله. يعني في الحديث اللي هو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تمام، وإلا فعليه بالصيام فإنه له وجاء، وجاء وقاية وحماية. لما تدبرت في هذا الحديث وجدت أن فيه معنى غير فكرة أن الصيام مثلا بيقرب الإنسان من الله أو نحو ذلك، لا، وجدت معنى آخر، وهو إن الصيام أصلا بيستوعب غالب اليوم عندك، وهذا هو المراد كمان، إنك أنت تكون مشغولا بالطاعة. الإنسان وهو صائم لا يمكن أن يفكر إن هو يعصي الله، خصوصا في باب الشهوات، تمام، لأن هذا سبب أن يصون نفسه. فهذه الفكرة، وهذا من معنى إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إن الإنسان يخرج من طاعة إلى طاعة هذا يصونه. لماذا؟ لأن الشيطان وهوى النفس يحتل مساحات الفراغ من نفسك. يعني احفظ هذا، إن الشيطان بيأتيك في وقت إنك فاضي، قاعد فاضي، تمام كده؟ لكن طول ما أنت مشغول بعمل نافع تفكر فيه وفي ثوابه وتبتغي به وجه الله، اصل بعض الناس يقول لا والله يا شيخ ده انا ممكن اكون قايم الليل وقارئ قران وبعدين ياتيني الشيطان. نعم، احنا ما قلناش شيء، في فرق بين ان ياتيك الشيطان وانت ضعيف وبين ان ياتيك الشيطان وانت قوي، هذا امر. الامر الثاني، كل واحد مننا ياتيه وساوس الشيطان، هل في واحد في الدنيا لا يوسوس له الشيطان؟ مش ممكن، الشيطان يوسوس، خلاص ده وسوس لادم وحواء وهكذا. فخواطر السوء تاتي على كل قلب، لكن المشكلة في الاستجابة، تمام. أم أنت إذا خطر ببالك معصية وأنت بعدت عن أول خطوة فيها خلاص انتهى الأمر. لكن إذا واحد مثلا بيعمل في الهاتف في الفيسبوك جاءت صورة لامرأة، تمام، هذه الصورة ممكن تخرج لأي إنسان، يعني كل واحد للأسف دلوقتي بدأوا بيحطوا إعلانات غصب عنك، فأنت حينما تأتيك هذه الصورة انت لا تنتظر معها، يعني انت حاول انك انت تبادر بانك انت ايه تخرج منها. ليه؟ لان هذه مثل المغناطيس يجذبك بقدر انجذابك له، كل ما تقرب تضعف وهو يكون اقوى منك. هي دي الفكره التي اقولها، ان من تعلم اذكار النبي صلى الله عليه وسلم وملأ يومه بالاعمال النافعه، لا يلزم الاعمال النافعه تكون اعمال يعني قراءه وتلاوه قران وقيام ليل وصلاه، لا، اعمال تلعب رياضه، تجلس مع أهلك وولدك. إنما أنا بشوف بيوت يمكن أن يكون الوالد، والله أنا شفت بيت بنفسي أكثر من بيت، جالس مع صديقي مثلا في الصالة، هو زوجته واخدت هاتف ودخلت غرفتها، وابنائه والولد دخل اخد هاتف ودخل غرفته، وابنه الصغير غرفة تانية، وبنته غرفة تالتة، كل واحد لوحده. لا، هذه فرصة، مش هقول للمعصية فقط، لتفكك الأسرة. لازم طول ما انتم موجودين في البيت تجلسوا مع بعض. يعني ايه؟ يعني طول ما انتوا يعني ليس وراء مثلا الولد خلص مذاكره، وانت مثلا ليس عندك قراءه او كذا، تجلسون مع بعض تحكون، يكون في قوه ترابط في الاسره. فالشاهد من هذا ان العنايه بتعليم نفسك اولا، وتعليم ولدك اذكار النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشهد، هذا من اعظم ما يمسكه بهذا الدين. والخروج من الدين لا ياتي دفعه واحده. اياك انك تظن ان الولد اللي فجاه لقيته يعني خرج من الدين او فعل الفواحش ان هذا لا ياتي فجاه، لا، هذا ياتي ببعد، العلاقه. من الناس من يعبد الله على حرف. شوف الفرق بين يعبد الله على حرف وبين مثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. ففي فرق بين شجره اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، خلاص اي شويه هواء هيضيعوها، وبين شجرة راسخة في الأرض. فتصور ولدك اللي هو محاط بذكر الله. طبعا واحد يقول لي طيب ده في واحد شيخ كان دايما مهتم مع ابنه، بيعلمه القرآن وبيعلمه الحديث، وبعد ذلك ابنه كفر. أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد أقول طريق التربية الصحيح. ما ممكن يكون الرجل ده غشيم جاهل، ممكن يكون كره ابنه في الدين. يعني أنا أعرف ناس، كنت قبل أيام مع رجل بيقول لي أنا بكره ابني وابني ده أنا مش راضي عنه. قلت له ليه يا عم الحاج؟ قلت له ابنك ما بيصليش. قال لي ده بيصلي وبيحافظ على الصلاه في المسجد. قلت له سبحان الله، ما انت عايز ايه من الولد؟ قال لي يا ساعات ما بيذاكرش. قلت له انت غضبان على ابنك وهو راجل ولد بيحافظ على الصلاه في المسجد، وانت بتقول انت بنفسك اللي بتقول؟ فهو كاره ولده بسبب لا يستحق الكره. في فرق بين ان هو يرى نقصا في الولد يريد ان يعالجه، لكنه يكره ولده وولده بيحب الصلاه، ده امر غريب. انا ارى كثيرا من الناس كانوا سببا في نفره الابناء عن الاسلام بكثرة التكاليف، لا يريد أن يعيش حياته. يقول لك أنا ابني لازم يحفظ القرآن في 3 شهور زي الولد اللي جه في يوتيوب، بدل ما الأجازة يلعبوا فيها ويخليه يفرح ويخرج ويلبس ويتفسح مع الأولاد، لا، خنقه أماعده في المسجد ليل نهار عمال يحفظ. طب وأنت فاكر إن ابنك هيحفظ يعني في ال3 شهور؟ مين اللي قال كده؟ طب ما أنا حفظت القرآن في 3 شهور ولحد الآن براجع فيه. كلمة 3 شهور دي، ده معناها إنك أنت حفظته وسمعته، يعني ما استفدناش شيء. وانا عمري في حياتي لما كنت بسمع للشيخ ما تصورت ان انا بعد ما هحفظ خلاص كده انا خلصت. القران رحله عمر لا تنتهي. فانت قول انا سمعت القران في 3 شهور، لكن انت حفظته؟ لا، القران تبقى الى يوم الدين وانت تراجع فيه. القران ليس له كبير. لماذا انا اقول هذا؟ اقول هذا عشان انت تجمع بين امرين، تجمع بين الحرص على تعليم ولدك من جهه، والحكمة في تعليم الولد من جهة أخرى. لا تشق على الولد، لا تحرمه من أن يعيش فترته، تمام؟ خليه يلعب رياضة، خليه يشترك في نادي، خليه يفرح، خليه يعني حاول أنت تعيشه جمال الإسلام، ويكون القرآن والدروس جزءا من يومه. إنما تحبس ولدك وتفكر أنك أنت كده يعني والد صالح، أنا شايف أن ده غشومية، وسبب في أن الولد أول ما يستطيع الهروب منك سيهرب منك. فإذا لا يصح هنا، لأن بعض الناس كل ما نقول له مشروع في صيانة الولد أو تعليم الولد يبدأ يخترع إشكالات، وأنا شايف إن ده من عدم التوفيق. الإنسان الموفق إذا عرف طريقة من الخير يشرع فيه، إنما غير الموفق يبدأ يخترع إشكالات. طب ما فلان حفظ أولاده القرآن وبعد كده ألحده، طب وأنا مالي يا عم؟ ما هو عادي، إيه المشكلة؟ ما أنت ممكن تتعب مع ابنك وبعد كده ابنك يكفر، إحنا مالنا؟ إحنا نريد أن نعلمك يعني ما يكون معذرة لك عند الله. تأخذ بالأسباب. إنما واحد بيتحجج بهذا عشان يهرب من مسؤولية تربية الأبناء بحجة إن ابن سيدنا نوح كفر بالله. طب هو إحنا مالنا؟ المهم إن سيدنا نوح بقي يدعوه إلى آخر لحظة حينما غرق الولد أمام عينيه. إحنا نريد هذا، إن إحنا نأخذ بالأسباب الصحيحة. يعني اجمع بين الاثنين دول، إنك أنت تأخذ بالأسباب الصحيحة، لأن أنت يمكن تكون سببا في تنفير الولد من الإسلام الذي دعانا مع، أنا آسف إن أنا أخرج أحيانا، ولكن أنا أقصد من هذا الكتاب إن هو يكون يعني سبب في تعليم الوالد لأسرته أو الوالدة. فأنا هنا أحيانا أنبه على بعض الأمور هي ربما لا يحتاجها بعض الناس، ولكني أعلم أن بعض الناس يحتاجونها، وهي إنك أنت تجمع بين الحرص على الولد وخلينا اقولها بالمصطلح المصري، وانك ما تبقاش غشيم. غشيم يعني ايه؟ يعني انك انت من حيث لا تشعر تكره الولد فيك وفي الدين. هو الدين في الاصل يسر وجميل، تمام. اضرب لكم مثال واحد قبل ان ننتقل للحديث رقم 371. في احدى البلدان كنا بنصلي الفجر، وفي راجل ياتي بابنائه جميعا يصلون الفجر، حوالي 5 ما شاء الله بيدخلوا المسجد، او اول ما الاذان يؤذن تلاقي اولاده في الصف الاول. ففي واحد من الناس كان مفرط اصلا في الموضوع ده، لا هو بيصلي ولا اولاده بيصلي. فاول ما شاف الاولاد دول الصغيرين في المسجد سخن زي ما احنا بنقول، رجع صح اولاده، وانتوا بهايم ونايمين وما عندكوش دم. فالولاد صحوا قالوا له يا بابا ده انت اصلا طول عمرك اصلا بتنام يعني. فهي دي الغشوميه بقى، ان هو المفروض ان هو لما راى يعني اطفال يصلون هذا يحفزه على ان يبدا يراعي ابنائه ويلتفت اليهم، فيبدا واحده واحده معاهم ويتدرج، يكلمهم عن الصلاه، يبدا يصلي بهم مثلا الصلوات في الاوقات السهله، وبعدين يعني بعد يومين كده ولا حاجه يبدا ياخدهم مع المسجد. انما هذا لا، يعني ايه عايز اقول لك، في فتره بين، في فرق بين العلم والتطبيق. انت مثلا الان انا اعطيتك دوره، اللي هي الدوره اللي انا سجلتها للوالدين، اللي هي يا بني اني معلمك، هذه 35 درسا، الدرس من 10 دقائق الى نصف ساعه. فهل معنى ان انا اعطيتك هذه الدوره في خلال شهرين انك انت في خلال شهرين يجب ان تعلم ولدك كل هذه الدوره؟ لا، وانما او لازم او يجب انك انت تعلمها لولدك ان هو يجلس حولك وتدرس له؟ لا ابدا. المفروض حاجتين، انك انت تعلم ولدك هذا في رحله العمر بينك وبين ولدك، في سنه، في سنتين، في 3. انا اريد ان اثقفك انت حتى تكون جاهزا للتعليم، لكن اختيار وقت التعليم وطريقه التعليم ووسيله التعليم ومكان التعليم هذا لك انت. ممكن تعلمه وانت بتتغدى معاه، ممكن وانت ماشي معاه بتوصله للمدرسه، وانت رايح معاه المسجد، قبل ما ينام وانت بتحكي له حدوته، وانت مسافر معاه رحله. يبقى انت لازم تكون فقيه، تفرق بين ما تتعلمه انت وما توصله لولدك. فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. أكمل يا أسامة. باب الاستهام في الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، الاستهام في الأذان اللي هو القرعة. عارفين الناس بتعمل قرعة لما يكون في أكثر من شخص، زي ما قال الله، قال سبحانه وتعالى في يونس: فساهم فكان من المدحضين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفخم ويعظم من أمر النداء اللي هو الأذان، فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا يدل على أن العلم سبب في العمل، وكلما كان الإنسان أعلم بثواب الخير وبإثم الشر كلما كان أبعد عن الشر وأقرب إلى الخير. وكثير من الناس يغفل عن هذا، ولهذا تفضل له الصحابة، كانوا يسألون عن ثواب العمل ويسألون كذلك عن الشر، يسألون عن ثواب العمل حتى يعملوا به وحتى يكونوا أكثر حرصا عليه، ويسألون عن شر العمل وإثم العمل حتى يكونون أبعد الناس عنه. وهذا فيه فضل الأذان، فيه كذلك التهجير، فضل التهجير اللي هو التبكير إلى الصلوات، كذلك لاستبقوا عليه: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح اللي هو يعني صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا، هو يعني المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الصبح. هذا طبعا فيه استحباب المسارعة في الخيرات، وفيه كذلك فضل الصف الأول، وفيه التبكير إلى الصلوات، وفيه فضل الأذان. أكمل يا أسامة. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. نعم، هذا طبعا الحديث معروف ان هو ان الاعمى يجوز له ان يؤذن، وطبعا ابن ام مكتوم هو المراد بهذا الحديث، وانه نبهه، ينبهه غيره، يعني غيره ينبهه ان الايه، ان وقت الاذان دخل فهو يؤذن. اكمل الاذان بعد الفجر. باب الأذان بعد الفجر. عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. لا، احنا انا عندي اذا اعتكف واذن المؤذن للصبح. مش عندك يا اسامه دي؟ أي نعم، أنا عندي إذا اعتكف المؤذن. لا. عن حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعتكف واذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه. يعني هو يريد ان يقول الاذان بعد ما ايه؟ بعد ما يدخل وقت الفجر. فأظن المتن دي أضبط، والله أعلم. هذا فيه استحباب نعم، مد شكرا القيام إلى قبل. نعم، طبعا هذا الحديث وإكرار. فيه استحباب. لا لا لا، مش مشكلة. هذا الحديث فيه استحباب مد القيام إلى قبل أذان الفجر، وفيه كذلك تخفيف ركعتين النافلة اللي هي قبل الإيه؟ قبل الصلاة. أكمل. باب الأذان قبل الفجر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل، يرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، يشير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. نعم، هذا يدل على ان الاذان يمكن ان يكون اكثر من اذان قبل الفجر، ويكون الفائده منه ان الانسان ينتبه لقرب دخول الوقت. وانا وجدتها في بعض البلدان، وفيه كذلك ان بعض الناس يجعل، او اكثر الناس يعني الذين رايتهم يفعلون هذا، يجعل الاذان الاول ليس فيه الصلاه خير من النوم حتى ينتبه للفرق بينهما. أكمل. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة. أكمل أكمل. قال: وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. نعم، هذا فيه ان الاذانين اللي هو الاذان والاقامه يعني، فهذا فيه استحباب الصلاه بين الاذان والاقامه. اكمل. باب من قال: يؤذن في السفر مؤذن واحد. عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. طبعا هذا الحديث انا يعني احب هذا الحديث حبا خاصا، لانه يشبه الدورات. ان مالك بن الحويرث اتى هو ونفر من قومه، اقاموا، شوف، اقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة. يا سلام، كانه يعني دورة كده علمية. فقال: وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا الى اهلينا، يعني هم اشتاقوا الى اهلهم، قال: ارجعوا فكونوا فيهم. فكونوا فيهم يعني ابقوا فيهم، علموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة، وطبعا في حديث: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. يعني هذا كأنه فيه استحباب اتخاذ يعني شخص يكون معروف بالإيه؟ بالأذان، أو إن واحد منهم يؤذن، وبعض الناس يعمل جدولا في الأذان. أنا رأيتها في بعض الجامعات كنت أقيم معهم، يعملون جدولا، كل مثلا معروف إن فلان سيؤذن هذا اليوم، أو فلان مثلا يؤذن الصلاة الفلانية. قال: ولي أمكم أكبركم، اللي هو الإمامة في الصلاة. هذا فيه طبعا حرص تعلم الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وفيه كذلك التعليم والدعوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعلموا قومهم. أكمل. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما. نعم، هذا أيضا فيه الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة فيه كذلك مشروعية الجمع بين الأذان والإقامة للصلاة. يعني في السفر مثلا ليس هناك نافلة، فيكون الأذان وبعده الإقامة، وفيه طبعا تقديم إمامة الكبير أو الإيه إذا كان عالما بالصلاة والقراءة. أكمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. نعم، هذا فيه يعني بيان أنه إذا كان في ليلة باردة أو مطر أو ثلج أو نحو ذلك، فيجوز أن يقول يعني صلوا في الرحال، يعني هذا فيه جواز الصلاة في البيوت في الليلة شديدة المطر أو البرد القارس أو نحو ذلك. وفيه كذلك أن يعني يسر الشريعة. وفيه بقى العكس، إن إذا لم يكن عند الإنسان حاجة فالأولى به أن يحافظ على الصلوات في جماعة. ماشي، أكمل. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أديتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. نعم، طبعا البخاري انت احيانا تستغرب من التبويبات، يعني ما معنى قول الرجل فاتتنا الصلاة؟ لان بعض الناس يكره ان تقول فاتتنا الصلاة، فالبخاري قال لا، يعني هذا قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال ما فاتكم فاتموا، يعني ما فاتك هذه كلمة عادية. فالبخاري كما قلت لكم يعني انت يعني اذا قرأت كتب المصنفات قبل البخاري ستعرف، سينكشف لك يعني ربما 50% من كتاب البخاري. والذي يقرأ كتاب البخاري دون أن يقرأ هذه المصنفات يخفى عليه علم البخاري وعلم من قبل البخاري. فهذه التبويبات والكتب أنت إذا قرأت في مصنف عبد الرزاق والأم للشافعي وموطأ مالك مصنف ابن أبي شيبة، سينكشف لك هذه الأبواب وهذه الكتب من أين أتى بها البخاري وكيف استفاد منها وكيف انتقدها. انتقدها يعني اختار أحسنها، ليس معناها انتقدها يعني ردها. فهنا حديث أبي قتادة: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى الناس جايين كده كأنهم بيجروا يعني، قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم يعني من الصلاة، أدركت مثلا ركعتين منها صلي، وما فاتكم وما فاتكم فأتموا. فالبخاري يستدل بهذا على ماذا؟ أن يجوز أنك تقول فاتتني الصلاة، هذا ليس فيه إشكال، هذا فيه كراهية الاستعجال في إتيان الصلاة، وفيه كذلك حصول فضل الجماعة لمن أدرك جزءا من الصلاة، ولكن طبعا ليس كمن يعني حضر الصلاة من أولها. أكمل. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وعليكم بالسكينة موجودة عندك ولا لا؟ غير موجودة شكرا. غير موجودة. لا، عندنا موجودة. طيب، هذا فيه طبعا إن الناس تبقى جالسة، تمام، وتقوم حينما يأتي الإمام، حينما يأتي الإمام يقومون، فهذا فيه إن الإمام تبع لإيه؟ لإمامه. أكمل. باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نعم، طبعا أنا أريد منك أن تتصور رجل يؤم الناس، أو خطيب جمعة أو عالم أو والد، يعني يكون عنده هذه التفاصيل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون أثر ذلك عليه وعلى من حوله؟ والله يكون نورا بينهم. شوف، يعني كثير من الناس لجهله بهذه السنن يعذب نفسه ويعذب من حوله. شوف مثلا هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فهو هنا يعطيك هذا المعنى لأنك قد تتعرض له، أنت مثلا جاي تدخل المسجد لتقام الصلاة، فعرض لك شيء مهم، تمام، وهذا الشيء يعني إيه، تحتاج أن تنجزه قبل أن تدخل في الصلاة، فيقول لك: والله النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه نفس هذا الأمر. فكلما اتسع علم الإنسان قلت المشقة عليه وعلى من حوله، وكلما ضاق علمه ضاقت عليه وضاقت على من حوله. لا بد أن تفهم أن كل علم تكتسبه لست أنت وحدك المنتفع به، أنت ومن حولك. وهذا أنا كثيرا ما أقول للوالد والوالدة وللمعلم ولإمام المسجد، إن أهم طبقات ينبغي أن نعتني بتعليمها من كان تحته يعني أتباع، مدرس مثلا، إمام، خطيب جمعة، وشخص ماسك مركز إسلامي، امرأة عندها دعوة وعندها إصلاح، كل ما ركزنا على هؤلاء كل ما كان النفع أكبر. هذا طبعا فيه جواز التناجي بين اثنين بحضور الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تناجى مع الرجل، وفي كذلك جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، إن إحنا أقمنا الصلاة ممكن مثلا بنتكلم في شيء معين وبعد ذلك لا نحتاج أن نعيد الإقامة. أكمل. باب وجوب صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. لاحظ هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أنه يعني هم بأن يأمر بحطب فيحطب، ثم يأمر بالصلاة فيؤذن لها، تمام، ثم يأمر رجلا يؤم الناس، ثم يخالف إلى، يعني يرجع إلى بيوت رجال فيحرقها عليهم. طيب هؤلاء الرجال يعني حملها الشافعي وغيره على المنافقين، تمام، ولكن استفاد منها عدد من أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا إثم، يعني هذا كأنه وعيد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظم فيه لحم، يعني إن هو يعني لو أنت قلت له ده إحنا بنوزع سكر في المسجد، أو في مثلا واحد بيوزع مثلا 100 ليرة أو 100 دولار لمن ذهب إلى الصلاة لذهب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء عندهم حرص على الدنيا أكثر من حرصهم على الدين. وهذا الحديث فيه معنى عظيم جدا، أن الإنسان يتحرك لما يريد، يعني لأن هؤلاء أرادوا الدنيا فسيتحركون لها حتى لو كانوا يعني مرضى، وحتى لو كانوا مشغولين سيتركون شغلهم. وهذا يدل على قيمة المسلم الذي إذا سمع حي على الصلاة ذهب إلى المسجد. وطبعا المرماة اللي هي يعني بين ظلفي الشاة من اللحم، يعني أيضا شيء يعني قريب من معنى اللحم. أكمل. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. نعم، هنا بقى بعد ما تكلم عن الوجوب يتكلم عن الفضل. الفضل الثواب عند الله تبارك وتعالى أنها تضاعف أكثر من 27 درجة. وهذا طبعا فيه معنى آخر غير الثواب، وهو اجتماع المسلمين على الطاعة. أكمل. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، هذا في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وفي كذلك شهود الملائكة واجتماع الملائكة في صلاة الفجر، وفي كذلك قرآن الفجر، يعني القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، وليس القرآن اللي هو بيعملوه عندنا في مصر قبل أذان الفجر، لا، القرآن الفجر اللي هو القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. طبعا ليس المراد من هذا الحديث ان الانسان يتعمد ان يصلي في مسجد بعيد عنه ويترك المسجد القريب، ولكن المراد من هذا الحديث ان من كان بعيدا عن المسجد فلا يحمله بعده على ترك صلاة الجماعة، وانما يحتسب الاجر. يعني ليس المراد انك انت تكون مثلا تترك المسجد اللي جنب منزلك تماما، تمام، وتذهب إلى مسجد بعيد ابتغاء الأجر، لا، الأقرب إنك أنت تصلي مع أهل مكانك والمسجد القريب، إلا لعلة أنت مثلا تريد إنك أنت تمشي مثلا في درس هناك، أو تقابل أصحابك أو نحو ذلك، تمام. ولكن الغاية من هذا الحديث هي بيان أن بعد المسجد ليس سببا في ترك صلاة الجماعة، تمام. تفضل. طبعا بعض الناس بيقول إن هذا الحديث، ثواني، بعض الناس بيتصور ان هذا الحديث فيه دليل على قاعدة الاجر على قدر المشقة، لا، لان كلمة قاعدة الاجر على قدر المشقة هي صحيحة اذا لم يكن امامك للعمل إلا سبيل واحد، وهو في ما فيه مشقة. يعني أنت ليس أمامك إلا ماء مثلا مثلج، يعني ماء بارد جدا، فليس أمامك. إنما أن يكون أمامك ماء ساخن وماء مثلج، وتتعمد الماء المثلج حرصا على كثرة الثواب بناء على أن الأجر على قدر المشقة، فهذا لا يصح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ يبين أن من كان بعيدا عن المسجد ومع ذلك احتسب الأجر، فلا شك أنه يكون أعظم أجرا بلا شك، تمام. لكن إن واحد يكون بجواره مسجد فيتعمد أن يترك هذا المسجد ويذهب إلى المسجد الآخر ليكون أجره على قدر المشقة، فلا أعلم صحة ذلك، فلا أعلم أن ذلك صحيح. وإنما المراد من هذا أن يكون ليس المسجد بجوارك أصلا، تمام. ماشي، أكمل وسيأتي إن شاء الله، سيأتي ما يثبت هذا المعنى في الحديث اللي هو 378، اللي هو ألا تحتسبون آثاركم. أكمل. عفوا شيخنا، اعتذر عن المقاطعة، طلب مني أسأل حضرتك، هل يستفاد من حديث ابن عمر السابق صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 27 درجة، هل يستفاد منه أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ يعني لا يحمل عليه لا هذا لا المعنى لا لا لا كونه لا قال لا صلاة الفجر؟ لا لا لا لا صلاة الفذ، لا، في فرق بين صحة الصلاة. يعني صلاة الفذ هذا يدل على أن صلاة الفذ صحيحة، في فرق بين أن تصح مع الإثم وبين أن ألا تصح أصلا، تمام. يعني زي بالضبط واحد يصلى وهو لابس حرير مثلا، ففي فرق بين صحة الصلاة وبين أن يأثم للبس الحرير، هذا شيء وهذا شيء، بيسموه انفكاك الجهة. فصلاة الجماعة هي مختلف فيها، يعني في فرضيتها وفي صحة صلاة الفرض، تمام. فلكن هل هذا الحديث يستفاد منه أو يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ لا طبعا لا يدل، يعني هذا الحديث لا يدل، هو فقط فيه فضل، فيه فضل، زي بالضبط ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من اللي هو من يقرأ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هل معنى ذلك إن أجر الذي يتتعتع أعظم من أجر الماهر؟ لا، وإنما هو يبين أمرا آخر، وهو أن له صنفان من الأجر، صنف إن هو يعني تعب في القراءة، وصنف إنه قرأ. فهذا الحديث ليس فيه إلا بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وفيه صحة صلاة الفذ، لكن هل يستدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة؟ لا. لكن هل يستدل به على صحة صلاة الفرض؟ نعم، هذا صحيح، يستدل به على صحة صلاة الفرض، تمام. لكن هل يستدل بقى بأن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ لا، لا يدخل في هذا، والله أعلم. أكمل. باب فضل التهجير إلى الظهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له، ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وباقي الحديث تقدم. نعم، هو طبعا يعني بيختصر أحيانا الروايات، فذكر هذا الحديث كلمة المطعون اللي هو يموت بالطاعون، والمبطون اللي هو يموت بداء في بطنه، وده هذا يعني سبحان الله من فضل الله، أن الله سبحانه وتعالى يجعله شهيدا، وهذا يجعل الإنسان يحتسب. فيه كذلك فضل إماطة الأذى عن الطريق، وفيه كذلك يعني في كذلك فضل الله تبارك وتعالى الواسع، يعني إن الشهيد ليس فقط من يموت في سبيل الله، وإنما يدخل فيه الغريق والمبطون والمطعون. أكمل. باب احتساب الآثار. عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ نعم، هذا الحديث يبين الحديث الآخر، يبين أنهم كانوا بعيدين عن المسجد، تمام. فيعني أرادوا أن يعروا المدينة، يعني يهجروا المدينة ويتركوها خاوية، فأرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، يعني يهجروها، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ فهذا يقال لمن بيته بعيد عن المسجد، تمام. هذا ينبغي ألا يمنعه بعده من شهود الجماعة ويحتسب ذلك. وأنا رأيت رجل في دبي حدثني صديقي أنه يأتي مسافة 5 كيلو، وأنا رأيت بعيني في أكثر من صلاة يأتي مسافة 5 كيلو للـ5 صلوات، 5 كيلو مشيا ذهابا وإيابا. أكمل. باب فضل العشاء في الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، في هذا الحديث يبين فضل الصلاة، وأنا أريد منك أن تنظر الحديث السابق كيف شجع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على العمل الصالح بأن هو ذكرهم بالحسنات، وهذا من أحسن ما يثبت به الإنسان على العمل الصالح أن يتذكر فضل هذا العمل، فبكثرة يعني بسبب تذكره لهذا الفضل يثبت عليه لما قال: ألا تحتسبون أثركم. هنا فضل العشاء في جماعة، فضل العشاء له يعني حجتان. الحجة الأولى أنه من خاصة المسلم والذي يميزه عن المنافق، تمام. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الثواب. فالمسلم الذي يذهب، كثير من الناس الحمد لله يواظب على صلاة الفجر والعشاء في جماعة، لكن ينبغي أن تستحضر هذا الفضل، هذا مهم. حتى وانت بتتوضأ استحضر فضل الوضوء، وانت بتصلي استحضر فضل الصلاة، وانت بتقول لا إله إلا الله استحضر فضل لا إله إلا الله، أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. استحضار هذا الفضل من أعظم العبادات ومن أعظم ما يثبتك على العبادة. طبعا هذا فيه ذم من يتخلف عن هذه الصلوات وفضل من يحافظ عليها. أكمل. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبحان الله، هذا الحديث يعني هذا الحديث من أعظم الأحاديث، ولكن هو يعني البخاري يستدل به هنا، وانت طبعا البخاري كرره، ولكن البخاري يستدل به على فضل من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. وأنا والله من أعظم الوصايا التي أوصي بها كل مسلم: بقدر ما تستطيع خذ نصيبك من المساجد. يعني أنت كلما أتيحت لك فرصة، مثلا أنت تريد أن تقرأ قرآنا، تريد أن تقرأ كتابا، تريد أن تدرس مذاكرة الجامعة، اذهب واجلس في المسجد، خذ نصيبك من المسجد. من أحسن الأماكن التي يعني أنا حينما أكون في المسجد لا أريد أن أخرج منه، أحب كثيرا مثلا أحب أن أذاكر هناك، أقرأ القرآن هناك، أجتمع بأصدقائي هناك. يعني أن يكون قلبك معلقا بالمسجد وتنتظر من الصلاة إلى الصلاة، هذا من أحسن ما يكون. وأنا أوصي أي إنسان لديه فرصة للجلوس في المسجد ألا يتركه، مثلا بعد الفجر إلى الظهر من أفضل، يعني إذا كان عندك وقت، يعني هذه أفضل فترة تذاكر فيها لطلبة العلم الذين يقولون نريد يعني نصائح، المسجد. طبعا أظن الحديث يعني لو دخلنا فيها نطول، لكن أنا إن شاء الله قريبا عندي سلسلة للشباب، شاب نشأ في عبادة ربه، إن شاء الله ستكون تقريبا 10 دروس، كل درس ممكن يبقى نصف ساعة. أرجو إن هي تكون حلقة جميلة، يعني تكون بعنوان كيف أغتنم شبابي، والعنوان المقابل حتى لا يضيع شبابك. فأرجو إن هي إن شاء الله ستكون سلسلة جميلة. ولكن في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا، صنف منهم إمام عادل، وصنف شاب نشأ في عبادة ربه. نشأ في عبادة ربه يعني لم يضيع وقتا من عمره، وهذا أحسن ما يكون. شوف كلمة نشأ، شاب نشأ، يعني بداية بلوغه كانت في الهداية، لم يضع من عمره شيئا، بخلاف مثلا واحد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر. يعني في أحيان الإنسان يفيق ولكن بعد ما يضيع شبابه، إنما لا، هذا شاب نشأ وكلمة في عبادة ربه لأنه يهتدي بهدي ربي تبارك وتعالى. إن شاء الله نتكلم عنه في وقت آخر. طبعا الشاهد من هذا الحديث: رجل قلبه متعلق في المساجد، هذا فيه فضيلة هذه الأصناف وفيه تعدد أبواب القربات، عشان واحد لا يظن أن الفضل فقط يخص العلماء، لا، أنت عندك هنا أصناف، إذا لم يتح لك أن تكون إماما عادلا، وإذا فاتتك فرصة أن تكون شابا نشأت في عبادة الله، عندك رجل قلبه معلق بالمساجد، عنده رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل طلبته امرأة. على فكرة لا يلزم أن يكون طلبته امرأة المراد منه أنه حصل منه ذلك بالفعل. الذي أراه أن معنى هذا الحديث أن رجلا غلبت عليه شهوته أو هواه في أمر وكان قادرا عليه وعلى فعله لكنه تركه لوجه الله، وأرجو أنه يدخل في هذا الصنف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. يعني لا يمكن أن يكون هناك مسلم يخلو من كل هذه الأحوال. نسأل الله من فضله. أكمل يا أسامة. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزوله من الجنة كلما غدا أو راح. نعم، هذا أيضا من أهم الأحاديث التي ينبغي أن تستحضرها وأن تذهب إلى المسجد وأن تعلمها ولدك. يعني هذه الأحاديث لو تكتب في البيت تحث الأولاد. تصور كده، تقول لابنه تصور كده إن الله سبحانه وتعالى يعد لك منزلك في الجنة كل ما تروح من المسجد وترجع. هذا والله من أحسن ما يعني يسهل عليه العبادة، لأن العبادات ليست سهلة. بالمناسبة ممكن تكون أنت اعتدت ولله الحمد على صلاة الجماعة، ويكون صديقك أو ولدك لم يعتد على هذا، فكيف تعوده بمثل هذه الأحاديث؟ أكمل. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رجل من الأزد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. نعم، لاث يعني التف حوله الناس، الناس لفوا حوله. فهذا طبعا في المنع من الشروع في الصلاة أثناء إقامة الجماعة. يعني إنسان الإقامة بدأت، هو كيف يبدأ هو في السنة؟ ما ينفعش، خلاص يدخل في الجماعة. وإذا كان هو يعني قد يقدر الوقت، أنت مثلا دخلت المسجد لا تضايق الناس، الناس معروف إن هم سيقيمون الصلاة الآن، تبدأ أنت تقول الله أكبر، وفي بعضهم بيقف في الصف الأول ورا الإمام. صراحة في ناس بتعمل أشياء مستفزة جدا وغريبة، يعني الأمور مش محتاجة علم، هي مجرد أن يكون عنده عقل يعني، أو بربع جنيه عقل. يعني الصلاة مثلا هو عارف أن الناس ستقيم الصلاة الآن، يأتي خلف الإمام ويقول الله أكبر ويبدأ في صلاة السنة. والأكثر من ذلك أنا ما أعرفش هو يتعمد أو لا، بيصلي ببطء بقى وبراحته. طب ما إحنا هنقيم الصلاة إزاي؟ أنت إذا أردت أنك أنت تصلي السنة وغلب على ظنك أنهم سيقيمون الصلاة صلي متأخرا، لكن الأولى إنك أنت إما أن تأتي مبكرا حتى تصلي السنة، أو تنتظر حتى تنتهي الصلاة، وأنت اللي أنت اللي فرطت، لكن تعلم بقرب قيام الصلاة ثم تصلي السنة، لا هذا لا يصح. فهنا هذا الحديث فيه المنع من الشروع في الصلاة أثناء إقامة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت هتصلي يعني الصبح أربعة، أو الصبح ركعتين. طيب يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى كلمة يصلي ركعتين معناها إيه؟ كلمة الصبح أربع، يعني أنت هتصلي ركعتين وتدخل على طول في الإيه؟ في ركعتين الصلاة. هذا يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة فما ينفعش تصلي غير هذه المكتوبة. وفيه طبعا ترك النافلة عند إقامة الفريضة، ومش لازم إنك تسلم. بعض الناس لما مثلا تقام الصلاة وهو يعني في وسط صلاته بيعمل ايه؟ بيسلم. لا، السلام هذا لما تكون الصلاة تامة، اصلا الصلاة تخرج منها على طول، مش تعمل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا تخرج منها على طول، لان هي ليست صلاة اصلا، انتهت. اكمل. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر إلى رجليه يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وفي رواية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. أكمل. وعنها رضي الله عنها في رواية: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وباقي الحديث تقدم آنفا. نعم، هو البخاري هنا يريد أن يتكلم عن المريض، ما هو حد المرض الذي يعفى فيه عن صلاة الجماعة؟ فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه الذي مات فيه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيصلي في بيته، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف. طبعا الذي قالت ذلك إيه؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، فلذلك قال إن كنا صواحب يوسف. لماذا؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت يعني تخشى أن يكون يعني إيه أن يكون صلاة أبيها يعني مؤذنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب من الموت أو نحو ذلك، فالناس يعني لا يستبشرون بإيه بصلاة أبي بكر، فهي أخفت يعني أظهرت ما ليس في نفسها. الذي كان في نفسها هو هذا المعنى، ألا يعني إيه يعني حتى لا يكره الناس صلاة أبي بكر، لأنه سبب في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرن خلاف ما في أنفسكن. تمام. طيب، بعد ذلك كلمة أسيف يعني إن هو رقيق القلب، يشتد بكاءه عند تلاوة القرآن يعني. طيب في تاني. طيب قال طبعا وجه الشاهد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يعني خلاص قدر، وهذا يدل على أن الإنسان ليس احيانا الدكتور يقول لك ما تتحركش من فراشك، بس انت شايف انك تستطيع انك تذهب الى المسجد، خلاص تذهب الى المسجد، فاهم؟ يعني اذا وجدت في نفسك خفه تذهب، لان هذا من مصلحتك انت، يعني يعني انت لازم تفهم من جاهد فانما يجاهد لنفسه. فخرج يهادى بين رجلين، يعني يعتمد عليهما، النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني البخاري كانه يقول لك ان في هذه الحاله حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاه الجماعه. طيب أظن المعنى مفهوم. طبعا هذا فيه شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وبيان فضلها ولو مع شيء من المشقة، فيه كذلك امتثال الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر، فيه جواز كذلك ائتمام بعض المأمومين ببعض، إن واحد يكون إمام والتاني يسمع، يعني كأنه إمام، يعني فيه إمام وفيه واحد يأتم به، والناس يأتمون بمن يأتم بالإمام. طيب أكمل. باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. نعم، طبعا كلمة يوم ذي ردغ يعني معناها يوم شديد الطين والوحل، خلاص. فابن عباس أمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال، يعني بدل ما يقول حي على الصلاة، لأن كلمة حي على الصلاة معناها تعالوا إلى المسجد، فكلمة الصلاة في الرحال يعني صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. فنظر بعضهم إلى بعض يعني كأنهم شيء غريب لم يسمعوه، وهذا فيه إنكار الإنسان على ما يعرفه، إن هو يستبين أنت من أين أتيت بهذا؟ فلم يسكتوا إلا لما بين لهم أن الذي فعل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة إنها عزمة يعني هي أمر واجب، قال: وإني كرهت أن أحرجكم. فهذا فيه كذلك اليسر، وفيه أن العالم كلما كان أكثر علما بالشريعة كان أكثر تخفيفا على الناس، لأن بعض الناس مثلا إذا لم يعلم هذا سيبقى على الأصل اللي هو أن الصلاة واجبة، فسيشق على الناس. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم، هذا طبعا يعني بيتكلم عن العذر في التخلف عن الجماعة، ان هو يكون للعذر، العذر يعني اللي هو يتعذر مع اتيان صلاه الجماعه، في كذلك استحباب صلاه الضحى. وان انس رضي الله عنه قال ما رايته صلاها الا يومئذ، شوف قال ما رايته، انما غير انس راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليها. هذا كذلك في استحباب الدعوه والتزاور. اكمل. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم، هذا فيه إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا فيه أكثر من معنى، في إن الإنسان لا يتحين بطعامه وقت الصلاة، تمام، ولكن إذا كان للإنسان حاجة في الطعام فليبدأ به قبل الصلاة، يعني فيه أكثر من معنى. أو مثلا إذا فجأه هذا الأكل أو الطعام قبل الصلاة فلا يعجل عنه، يعني بعض الناس يأكل يعني خفيف ويقوم، لا تعجلوا عن عشائكم. وهذا فيه كذلك معنى يستنبط منه الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان لو ذهب إلى الصلاة وهو جعان، يعني هو يشعر أنه فعلا بحاجة شديدة للأكل، ممكن لا يركز في الصلاة. هذا فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام، أو كراهية كذلك ما يلهي عن الخشوع في الصلاة. أكمل. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. نعم، هذه يعني أنا كنت جعلتها من أهم القواعد في حفظ الوقت، اللي هو ما دخل وقته وجب عمله، يعني عملتها زي قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كان يعين أهله وكان يخدم أهل بيته، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، كان يعينهم، وهذا فيه المودة والألفة وفيه الحب وفيه كذلك رعاية. إن أحيانا يعني أحيانا الإنسان يعين أهل بيته، يعني كأن يعني كنت تكلمت في رمضان الفائت يعني حلقة عن هذا المعنى، لا بد أن يأخذ أهل بيتك نصيبهم من رمضان. واحد مثلا يشق على زوجته كل يوم جايب عزائم في البيت كل يوم، والمرأة بتبقى طول النهار في المطبخ بتطبخ وبالليل بتغسل الأطباق وتنظف البيت، طيب أين الوقت الذي ستأخذه من رمضان؟ تمام، فالمفروض الإنسان يخفف على أهل بيته في هذا الأمر، من ناحية أنه يعينها قدر الإمكان، وممكن يعينها كذلك مثلا لو المرأة وراها حفظ، وراها مثلا مراجعة بتقرأ في كتاب، عندها امتحان مثلا. طبعا هذا تكامل بين الرجل والمرأة. أنا أرى إن حسن العشرة بين الرجل وامرأته أعظم باب من أبواب النجاح، بمعنى أن الرجل يتفرغ والمرأة تتفرغ، ألا يكون أنانيا. في شخص مثلا امرأة شايفة أن زوجها ملوش في العلم ولا أي حاجة، فتبدا هي تعطيه الاولاد ولا كل يوم ما بتطبخش لي، يرجع من البتاع تقول له لا اصل انا مش ورا، انا كان ورايا دروس. طب ده مش صح، انت عندك اساسيات، يمكن ان هو يفوت لك يوم او اثنين مثلا عادي، ويمكن ان يعينك، ممكن يطبخ مكانك يوم، ممكن يغسل الاطباق يوم، انما يكون ده هو الاصل. لا، انا ارى ان الانسان باخلاقه وحرصه يستطيع ان يحول كل من حوله الى اعوان له ان شاء الله، بمعنى ان هو يروا من حسن خلقه ويروا عقله، وانه يتخفف من الطلبات. يعني لما يكون رجل كثير الطلبات يرهق اهل بيته طول اليوم، يعني هو يرهقهم باشياء كثيره ولا يعطيهم اي فرصه، لا حتى يفتحون مصحفا، يعني في نساء لا تفتح المصحف في الشهر الكامل، ليه؟ وحجتها ان زوجها لا يعطيها فرصه. فالذي أراه أن الرجل والمرأة يعني بينهم ميثاق غليظ، وهذا الميثاق الله سبحانه وتعالى يبارك فيه بدين الرجل وكذلك بحكمته، وبدين المرأة وحكمتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، هل معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل أمور الدين وانشغل في خدمة أهله؟ لا، هي تقول أن من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكون في مهنة أهله، تمام، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، ما دخل وقته وجب عمله. فهذا فيه استحباب خدمة الرجل لأهل بيته، وفيه كذلك تقديم ما دخل وقته على غيره خصوصا الصلاة، وفيه كذلك التواضع وخفض الجناح، وفيه كذلك أن أم المؤمنين رضي الله عنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سننا ما كان يعلمها إلا أمهات المؤمنين.

أنا أرى أن هذا الاستدلال ليس صحيحا. يعني الاستدلال من هذا الحديث على نهي الرجال عن التصفيق لا أراه صحيحا، وإنما يريد أن يقول إن في الصلاة يكون من أراد، يعني من أراد أن ينبه أحدا في الصلاة من الرجال لا ينبهه بالتصفيق، تمام، وإنما ينبهه بالتسبيح. هل يؤخذ من ذلك يعني دليلا عاما نهي الرجال عن التصفيق؟ لا أرى ذلك يعني من هذا الحديث، والله أعلم، وإنما أرى أنه خاص بحال الصلاة. ليس معنى ذلك أن أنا أقول لك إن التصفيق للرجال يعني يجوز من هذا الحديث، لا، أنا أقصد أقول إن هذا النص وحده ليس كافيا في نهي الرجال عن التصفيق. أكمل. باب إنما جعل الإمام ليتم به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وباقي الحديث تقدم. نعم، طبعا يعني في هذا الحديث يعني يبين أن إنما جعل الإمام ليؤتم به. طبعا كلمة المخضب اللي هو الإناء الواسع، كلمة لينوء يعني ليقوم. في هذا الحديث استحباب انتظار الناس للإمام، إن الإمام اللي هو الراتب الناس تنتظره. في كذلك فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفي كذلك التداوي، وفي فضل عمر بعد أبي بكر، وأظن يعني باقي الحديث مفهوم. أكمل. وعنها رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك تقدم. وفي هذه وهو الرواية ساكن، قال: لا وهو ساكن، ساكن يعني مريض. وعنها رضي الله عنها حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك تقدم. وفي هذه الرواية قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. طبعا هو يريد هنا أن يقول إن لو الإمام صلى جالسا لعلة لمرضه، تمام، فأنت تصلي جالسا كما هو جالس، لكن هذا بعد ذلك يعني إيه جاء نسخه، إن الإمام يمكن أن يصلي جالسا لعلة، إنه مريض مثلا أو رجليه مكسورة أو نحو ذلك، وأنت ما دمت قادرا على القيام تقوم. وهذا فيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض الناس. أكمل. باب متى يسجد من خلف الإمام. عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. نعم، هو طبعا هذا فيه ان المصلي يعني يكون ملاحظا للامام، يعني هذا يجوز ان اللي هو النظر الى الامام لاتباعه عشان يتبعوا في انتقالاته. كذلك فيه اذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحني احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. بعض الناس اول ما الامام يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، يسجد. لا، يجب ان الامام يسجد بعدين انت تقع ساجد يعني بعده، يعني هذا فيه ان المأموم يعني يتم قيامه بعد القيام من الركوع ولا يحني ظهره الا بعد ما يسجد الامام. اكمل. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ نعم، طبعا هذا فيه اتباع الإمام، وهذه الأحاديث بعض الناس يتكلف في صرفها عن دلالتها، لا، تبقى كما هي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل رأسه رأس حمار، يعني من يفعل هذا يبقى كما هو، وهذا فيه يعني إثم من يتعجل برفع رأسي قبل أن يرفع الإمام. أكمل. باب إمامة العبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. طبعا قال إمامة العبد والمولى، يعني المولى مقصود به أيضا العبد، لأن المولى بيكون له أكثر من سبب، ممكن يكون معتق فيكون مولى، أو أسلم على يد أحد فيقولون مولاه، تمام، أو يكون حليفا لهم. فالبخاري استنبط من هذا الحديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي يعني كأن رأسه زبيبة. يعني استفاد البخاري من هنا أن هذا الذي استعمل على الناس لأن الأمراء هم الذين كانوا يقيمون الصلاة، فأخذ من ذلك جواز إمامة العبد والمولى إذا كان طبعا إماما أو كان قارئا، يعني يمكن أن يكون عبدا ومع ذلك هو أقرأ الناس. فاستفاد منه البخاري كلمة كأن رأسه زبيبة، يعني من صغر رأسه، يعني كناية في وجوب أن الإنسان يعني يتبعه وإن كان على هذه الصفة. أكمل. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، هو يتكلم هنا عن يعني من كانوا يؤخرون الصلاة، وبعض الناس يتحرج من الصلاة، فقال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني هذا يدل على ماذا؟ العنوان الذي ذكره: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، فهذا في صحة الصلاة خلف كل مسلم، إن هي صحيحة من حيث الصحة، تمام؟ وفيه كذلك فساد صلاة الإمام، لا تغني، أقصد لا تعني فساد صلاة المأموم. ممكن يكون الإمام مثلا صلى وهو غير متوضئ، والمأموم صلى وراءه، فالإمام بعد ذلك تذكر وانتهى الأمر، هذا فيه صحة صلاة المأموم. فهو كأنه يريد أن يقول إن المأموم ليس تابعا للإمام في كل شيء، يمكن الإمام تكون صلاته خطأ ومع ذلك تكون صلاة المأموم صحيحة. أكمل. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث مبيته في بيت خالته تقدم، وفي هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. نعم، هذا الحديث يبين فيه البخاري رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حول ابن عباس من اليسار الى اليمين، عن يسار الامام فحوله الى اليمين، لم تفسد الصلاه، يعني يبين ان ايه؟ ان هذه الحركه لم تفسد الصلاه. اكمل. قال: ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. باب إذا طول الإمام وكان للرجل نعم أكمل يا أسامة، أتفضل. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل، فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان، 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. نعم، يعني في البخاري يريد أن يقول أنت مثلا تصور أنك أنت بتصلي، خليني أضرب لكم مثال واقعي، أنت بتصلي مثلا في مسجد محطة القطار، والإمام يعني الدنيا كانت حلوة معاه قوي كده، فقال لك أنا هطول في الصلاة، والقطار بتاعك هيمشي، فأنت يجوز لك أنك أنت تتنحى وتكمل الصلاة وحدك وتلحق القطار، تمام؟ فهذا هو وجه استشهاد البخاري، إن الرجل انصرف، يعني الرجل انصرف وأتم الصلاة وحده، فهذا يدل كلمة فتان يعني أنت منفر، يعني أنت تنفر الناس أو تفتنهم عن دينهم. والمفصل اللي هو السبع الأخير من القرآن، يعني من أول سورة قاف إلى إيه، سورة إلى آخر القرآن إلى سورة الناس، يعني هذا في خلاف، ولكن هذا الأقرب يعني، والله أعلم. هذا فيه جواز قطع الائتمام وأنك تصلي وحدك لعذر، وفي كذلك كراهية التطويل في القراءة مراعاة لحال المأمومين. أكمل. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. نعم، معنى معفوف، معنى سهل، تفضل. باب من شكا إمامه إذا طول. عن جابر رضي الله عنه حديث معاذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. طيب، ما فائدة هذا الباب؟ فائدة هذا الباب أنه يجوز للناس أن يشتكوا إمامهم من هذا المعنى، إن يكون مثلا واحد من الناس والإمام يطيل جدا فيشتكي، هذا لا يقدح في دينه. لا يأتي أحد يقول أنت رجل منافق تكره الصلاة، لا، هو الرجل بيقول والله أنا عندي أعمال، وهذا يعني العمل لا يناسب أن هو يطيل بنا دائما في الصلاة. فالشاهد من هنا أنه يجوز أن يشكو الإنسان إمامه من هذا المعنى، ولكن طبعا يعني في بعض الناس لو أنت صليت بيهم حتى بصورة الضحى هيقول لك ده أنت كده طولت. لا، إحنا بنتكلم عن العرف، يعني اللي هو التوسط. فبعض الناس يعني أنا كنت في مرة طلبوا مني أصلي في مسجد إمام في التراويح، فالراجل بيقول لي بص خفف خفف، قلت له حاضر. فقلت: تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. وقلت الله أكبر، يعني تصورت إن أنا أبدعت. بعد ما خلصت الركعتين الأولانيين الراجل قال لي: لا، ما اتفقناش على كده. قلت له: إزاي؟ قال لي: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، بس أكتر من كده ما تقولش. انا يعني فعلا ما كنتش متخيل ان انا طولت ابدا، بالعكس انا قلت الراجل زعل مني ان انا يعني كانه يقول لي لا مش الدرجه دي. في ناس كده فعلا، في ناس تقول والضحى وتركع، لا دي مبالغه. فاحنا خلينا يعني هذا الحديث نجعله هو الاصل، اللي هي مثلا سوره سبح اسم ربك الاعلى، سوره الشمس وضحى، يعني نصف صفحه مثلا في الركعه جيد. انما في ناس لا، في ناس عندها فعلا الايه الواحده. طيب، اكمل الايجاز في الصلاه واكمالها. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان باب النبي صلى إكماله الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وإكماله، لا، الإيجاز في الصلاة وإكمالها. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. نعم، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الصلاة، كان يوجزها بحسب الناس بحسب المقام. هذا أحسن ما يكون، التوسط. الإمام ممكن يزيد في بعض الصلوات وبعض ذلك يخفف، وهكذا. ولابد أن يعلم الناس هذه السنن. أكمل. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نعم، هذا يعني إيه، يدل على أن الإمام لابد أن يكون على علم بحال الناس. لو شعر مثلا الناس اللي بيصلوا معه الآن وراهم سفر مثلا، أو عندهم حاجة، أو مثلا الناس في رمضان أتوا ليصلوا صلاة المغرب في المسجد والناس تحتاج إن هي تفطر، لابد أن يكون عاقلا. حتى لو كان هو يريد أن يطول لابد أن يختار الوقت المناسب للتطويل. وفيه طبعا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ومراعاة حال الأم. في كذلك طبعا جواز ادخال الصبيان الى المسجد. بعض الناس اول ما يلاقوا ولد صغير داخل المسجد يعني بيكون عايزين يضرب ابوه، انما لا، ده مش ولد صغير، ده صبي كمان يعني بيصرخ، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقر دخوله الى المسجد. وفي كذلك صلاه النساء في جماعه مع الرجال، وفي كذلك مراعاه احوال المصلين. اكمل. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم، أظن المعنى واضح، تسوية الصفوف. وهذا يعني واجب للإمام، إن الإمام هو الذي يلاحظ تسوية الصفوف، فهذا فيه يعني وجوب تسوية الصفوف وليس فقط الاستحباب. وفيه كذلك أن الإمام يجب عليه أن يتفقد ذلك. أكمل. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم، هو كأنه استنبط من هنا أن الإمام يقبل على الناس ليرى تسوية الصفوف. بعض الناس مثلا، بعض الأئمة أول ما تقام الصلاة يعني يدير ظهره للناس ويدخل في إيه وينظر القبلة. لا، هو البخاري يريد أن يقول أن أنت كإمام تنظر إلى الناس، تتفقد أحوالهم، ثم تشرع في الصلاة. أكمل. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا تحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس، فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. نعم، أكمل. وفي هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه زيادة أنه قال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، البخاري يريد أن يستدل على أن الإمام يمكن أن يكون بينه وبين المأموم حائط أو سترة عادي، أن هذا لا يفسد الصلاة، يجوز. مثلا تصور أني إحنا بنصلي مثلا في بيت وعدد المصلين كثير، فيكون مجموعة في غرفة ومجموعة في غرفة، لكن الجميع بيسمع إلى صوت الإيه؟ الإمام. أو يكون في مثلا واحد يصلي في خبائه، يعني يكون في معتكفين مثلا، والناس بتصلي بصلاته من الخارج، هذا جائز، ليس فيه مشكلة. هذا طبعا فيه فضل صلاة النافلة في البيوت، وفي كذلك حرص الصحابة على الخير لأنهم تأسوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك العناية بالسنن والمستحبات. أكمل. عفوا شيخنا، باب رفع اليمين. أنا أعتذر منك على كثرة المقاطعة اليوم. لا لا، عادي حضرتك عادي. أعلنت عن درس في تفسير الطبري في الساعة 10، والآن الساعة 10. نعم، ماشي، خليه يكمل. أكمل يا أستاذ. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، هو الآن دخل في أفعال الصلاة. تمام؟ فإحنا ممكن نقف عند هذا الحديث لأنه سيبدأ في أفعال الصلاة من أول التكبير إلى التسليم. فخلونا نقف إن شاء الله هنا. الحديث 417، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.